على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو التوسفة مش حمصفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه ولدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى وانتهينا من شرح هذا البيت أليس كذلك؟ ثم قال الناظم رحمة الله عليه ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله. هذا شرط لإدغام الدال في الأحرف العشرة المذكورة في كلمة هذا البيت اللي هي ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى. قال رحمة الله عليه ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله. تدغم وتدغم لغتان، يعني ولم تدغم حال كونها مفتوحة بعد ساكن بحرف من الأحرف السابقة، إذا كانت مفتوحة وسبقت بساكن لم تدغم إلا في حرف التاء، وده يعتبر إيه؟ يعني المستثنى من الإدغام إيه؟ يعني إيه المستثنى هنا؟ المفتوح بعد ساكن، انتبهوا معايا، المستثنى إيه؟ ولم تدغم مفتوحة بعد حرف ساكن، خلاص؟ يبقى ده المستثنى، يعني إذا كانت الدال مفتوحة وسبقت بساكن لا تدغم في أي حرف من الأحرف العشر السابقة، يبقى ده مستثنى ولا إيه؟ يبقى ده مستثنى من الإيه؟ من الإدغام، مستثنى من الإدغام، أو سميه شرط زي ما أنت عايز. ثم قال بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله، يبقى كده استثنى من المستثنى حرف الايه؟ يبقى المستثنى جميع الحروف، لا تدغم الدال في اي حرف من الاحرف العشرة خلاص اذا كانت مفتوحة بعد ساكن، ويستثنى من هذا الايه؟ التاء. زي ايه؟ الممتنع ووهبنا لداود سليمان، لداود سليمان الدال مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ ها تصحوا معايا، سبقت بايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الواو. طيب السين من احرف الادغام، من الاحرف اللي تدغم فيها الدال، قرب سهل ادي السين اهي، يعني ما ينفعش نقول ايه ووهبنا لداود سليمان. ايه المانع؟ انها مفتوحة وبعدها ايه؟ وبعدها ساكن. زي ايه؟ عدل ها؟ بعد ايه؟ بعد ذلك الدال حالتها ايه؟ مفتوحة وسبقت بايه؟ اللي هو ايه؟ العين. انت فاهم معي؟ طيب يبقى هذا مستثنى، ما ينفعش نقول ايه؟ عدل والذال الاول من حروف الحروف الادغام ولا ايه؟ اللي هي ايه؟ ترب سهل ذاك، ما ينفعش نقول ايه؟ بعد ذلك. منتبهين معي؟ ها طيب اعملوا آل داود شكرا. الدال مفتوحة ولا حالتها ايه؟ سبقت بايه؟ اللي هو الحال واو المادية بعدها حرف الايه؟ الشين. طب الشين من احرف الادغام اللي هي ايه؟ ذاك شذا. متفقين معي؟ طيب آتينا داود زبورا معانا ولا مش معانا؟ معانا في الايه؟ في الممتنع. في الممتنع المستثنى من الممتنع زي ايه؟ هو بيقول لك ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير الايه؟ يعني اذا كانت مفتوحة وسبقت بساكن وبعدها تاء ينفع تدغم زي ايه؟ كاد تزيغ من بعد ما كاد تزيغ ماشي تمشي بعد توكيدها ولا تنقضوا الايمان يبقى تنفع تدغم يبقى نقول هنا ايه تدغم الدال في عشرة احرف وهي ايه قرب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى خلاص ويمتنع ادغام الدال في اي حرف من هذه الاحرف اذا كانت مفتوحة وسبقت بساكن ويستثنى من هذا الممتنع الايه التاء اذا وقعت بعد الدال وسبقت بايه بساكن خلاص واضح ليه يبقى كده انتهينا من ايه من الدال ثم قال وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي احرف وجهان عنه داللا عشرها الضمير يعود على مين عداء في عشر الايه عشر التاء عشر الدال اللي هما ايه ترب سهل ذكى شدى ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى الطاء ايضا تدغم في ايه في هذه الايه وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها اضف الى هذه الاحرف حرف الايه الطاء لو كان كده 11 طب احنا اللي معانا التاء طب التاء مع التاء تعتبر من باب الايه من باب المثلين يبقى خرجت الايه يعني احنا دلوقتي هو بيقول لك ايه وفي عشرها عشرها الضمير هيعود على مين على الدال في عشر الدال اللي هي ترب سهل خد الحرف الاول ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه وفي عشرها والطاء والطاء تدغم ايه تاؤها بقوا كم كده 11 نشيل منهم التاء مع التاء لانها تعتبر من باب الايه من باب المتماثلين طيب يعني معناها ان احنا لو بدأنا البيت كده نقول ايه طرب سهل الطاء يبقى كملة الايه كملة العشرة منتبهين معي زي ايه اولا بالنسبة للتاء مع التاء قلنا تكون ايه وتودون ان غير ذات الشوكة تبور ما خلاص ده من باب المتماثلين سبق في المثلين تقرأ الشوكة تكون انما احنا هنبدأ من اول الايه من اول الطاء من اول الطاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الملائكة طيبين التاء وقع بعدها طاء تدغم الملائكة الطيبين طيب بعد كده الايه بصوا للحروف الدال بعد الايه الطاء او التاء الايه السين بالساعة سعيرة بالساعة السعيرة والادغام يكون الادغام ايه الادغام هنا كامل انت فاهم معي لما ادغمنا بس احنا لسه هيجينا الان اللي هو الادغام الغير كامل بس خليك معايا بالساعة السعيرة بالساعة السعيرة بعد كده ايه ها الدال والذاريات ذروة مش انت بتقرأها والذاريات ذروة طيب ادغم للتاء في الايه شدد الايه هنشدد مين الدال طيب وسبقت بحرف مد تمد تبقى اصبحت من قبيل الايه المد اللازم. وحنشوف الان يجوز فيها الاول والثاني. يبقى كيف نقراها؟ والذاريات ذروة. طيب بعد الايه الذال في ايه؟ بأربعة شهداء. خلاص ادغم التاء في الايه في الشين بأربعة شهداء. طيب بعد هنا ايه حرف ايه؟ الضاد. والعاديات ضبحة. والعاديات ضبحة. ادغم التاء في الايه في الضاد. شدد الايه الضاد سبقت بحرف مد يبقى تمد. طيب بعد كده ايه اللي هو ايه وتناول الكتابة والنبوة ثم والنبوة ثم والنبوة ثم تبين معي. ثم يقول بعد كده حرف ايه حرف ايه احبة اسمه معايا. طيب وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة اقرئهم الجنة الزمرة الجنة الزمرة. خلاص طيب بعد كده ايه الصاد. الملائكة صفة الملائكة الصفة. بعد كده ايه الضاء تتوفهم الملائكة ظالمي الملائكة الظالمي. بعد كده ايه الجيم. وعملوا الصالحات جناح ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الصالحات جناح. خلاص يبقى هي ايه هذه العشرة احرف اللي تضغم فيها الايه تضغم فيها التاء. خدنا كام كده من الستاشر خدنا كام من الستاشر يا نايمين هم ايه الستاشر دولة ايوه شفا لم تضد نفسا بها رمت وظن سوى كان ذا حسن ساء منه قد جال. خدنا منهم الايه ايوه لا ما اسمعني الدال واحد والتاء واحد انما ده انت تعد من الاول. عندك اول حرف خدناه ايه الحاء وبعد كده ايه القاف والكاف وبعد كده ايه أربعة إيه؟ الجيم. طيب وخمسة كان إيه؟ الشين. وستة كانت إيه؟ الضاد. وسبعة كانت إيه؟ السين. طيب وثمانية كانت إيه؟ الدال للدال كلم. طيب وتسعة كانت إيه؟ أيوه طيب يبقى يصحوا كده خلاص. وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها وفي احرف وجهان عنه تهللا. قال لك في فاكرين احنا لما خدنا في باب المتماثلين مش كان عندنا في احرف فيها وجهين كلمات اللي هي يخلو لكم وايه تاني ها وايه ويبتغ غيره ها في حاجه تاني ها ها في هدى وفي هدى زمالها معانا ها خلاص وإياك كاذبة خلاص مش كان فيها وجهين هنا قال لك ايه وفي احرف وجهان عنه تهللا تهللا اي ظهر. الاحرف اللي فيها وجهين دي من باب الايه من باب التاء يعني في احرف من التاء تضغم في اللي بعد منها بخلاف. قال لك فمحكم منه التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذا والتات طائفة على التوراة ثم والزكاة ثم التوراة ثم عرفناها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. طب الزكاة ثم ها محدش عارف يطلعها الزكاة بتاعت سورة البقرة الزكاة ثم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم هذه معنى إيه فمحكم منه التوراة ثم الزكاة التوراة ثم الزكاة ثم. والزكاة ايه؟ ثم. التوراة ثم اللي بتاعت ايه؟ سورة ايه؟ يصحو سورة الايه؟ الجمعة. تبين معي؟ طيب اللي هي ايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم. طيب التاء ده مش من ضمن الاحرف العشرة اللي هي بتضغم فيها التاء؟ ايه الاحرف العشرة اللي بتضغم فيها التاء؟ اللي هي ايه؟ اللي هي ترب سهل اللي هي بتاعت الدال. مش قالوا في عشرها ترب سهل ذاك شجا ضفا ثم ثم. خلاص؟ يعني معنى هذا ان الثاء من ضمن الاحرف العشرة التي تضغم فيها الايه؟ تضغم فيها التاء. طيب قال لك في موضعين التوراة ثم التاء في الـ في, الـ في الايه؟ التاء في التاء في موضعين في القرآن، في سورة الجمعة اللي هو مثل الذين حملوا التوراة ثم، وفي سورة البقرة الزكاة ثم. خلاص؟ قال لك في احرف وجهان. ايه الوجهين؟ الاظهار والادغام. يعني يجوز ان تقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه، وممكن تقرأ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه. يبقى ايه؟ وفي احرف وجهان عنه تهللا. الوجهين هيبقوا ايه؟ الاظهار والادغام. خلاص؟ يبقى عرفنا الكلمتين دي. قال وقل آتي ذا، آتي ذا اللي هي آتي ذا القربة، وآتي ذا القربة حقه. خلاص؟ وآتي ذا القربة حقه. طيب الذال مش من ضمن الأحرف التي تضغم في الايه؟ تضغم فيها التاء. فين هي؟ ذاك. هنرجع للأصل ذاك اللي هي ايه؟ أن عندنا الآية دي ايه؟ وآتي ذا القربة. خلاص؟ ممكن تقرأ لأبي عمرو من رواية السوسي فيما نشرح الآن، تقرأ ايه؟ وآت ذا القربة. وممكن تقرأ ايه؟ وآت ذا القربة. ما هو الإدغام خلاص. ليه الوجهين يا سيدنا؟ ها؟ ليه الوجهين ولا ايه؟ ايوه ما هو وفي أحرف وجهان عنه تهللا. اللي جاي ده فيها الوجهين، كل اللي جاي ده فيه الوجهين. احنا شغالين مع التاء دلوقتي، خدنا الكلام قولا واحدا، ثم جاءت كلمات معدودة في القرآن الكريم فيها الايه؟ فيها الوجهين. اول كلمة الثاء، الثاء مع الثاء في كلمتين، التوراة ثم والزكاة ثم، وكلمة وآتي ذا القربة في سورة الايه؟ الإسراء. الكلمة الثانية والتأتي طائفة. فين دي؟ ايوه والتأتي طائفة، ايوه والتأتي طائفة اخرى لم يصلوا. يبقى يجوز فيها الايه؟ يجوز فيها الادغام ويجوز فيها الاظهار. الاظهار والتأتي طائفة اخرى. طيب الادغام، الادغام اصبروا على ان اختار واحد يقراها. اقراها انت، اقراها بالادغام. والتاء الطائفة. مش هي؟ ما اصل هو هيجي لنا يبدل. اه معلش يا ابني، هيجي لنا الامام يبدل الـ هيبقى له ايه؟ ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. اصل احنا لو هندغمها على الشكل ده فعلا انت انت عندك حق. لو هندغمها ندغمها على هذا الوضع هتبقى ايه؟ والتاء طاء، والتاء طاء معي. انما ايه؟ هو بيبدل الايه؟ الهمزه الف. طيب وبعد كده ادغم الايه؟ التاء في الطاء. يبقى بقى إيه؟ وقع بعد الالف ايه؟ وقع لا سبب، سبب مد، سبب مد اللي هو الايه؟ اللي هو المشاهد. يبقى يقرا ايه؟ والتاء طائفه. خدنا كم كلمه كده؟ خدنا كم حرف من حروف ترب سهل؟ من ترب سهل مع التاء اللي هم فيهم الخلاف ثلاثة، التاء مع الثاء والتاء مع الذال والتاء مع الايه؟ مع الطاء. ثم قال رحمة الله عليه وفي جئت شيئا أظهره لخطابه ونقصانه والكسر للغام سهلا. جئت شيئا اللي هي ايه يا اخت ايه الايه معنى ايه لقد جئت شيئا فريا. لقد جئت شيئا فريا. قالوا الكلمه دي برضو فيها فيها الوجهين, فيها الاظهار وفيها الادغام. ما تنسوش هو معانا ايه له هنا بيبدل لسه اللي جاي لنا يعني هيبدل الايه هيبدل الهمز الساكن يعني يبدلها ايه حرف مد من جنس حركه ما قبلها. طبعا لسه ما تقلقوش من الكلام ده احنا لسه جايين له. يعني جئتي هيقراها جئتي خلاص. الذئب الذئب بئر بير خلاص. جئتي هيقراها ايه جئتي خلاص. طيب قال وفي جئت شيئا خد بالك اظهروا لخطابه. فاكرين احنا هناك في موانع الادغام في المثلين والمتقاربين افتكروا لي كده في المثلين كانت ايه؟ اذا لم يكن تا مخبر او مخاطب خلاص. طيب تا مخبر او مخاطب هي ما تنفعش معانا جئتي تبقى تا ايه تا مخبر ولا مخاطب. طيب وعندنا ايه اذا لم ينون في شروط في موانع الادغام في المتقاربين اذا لم ينون او يكن تا مخاطب مش كده. فهنا قالوا ايه الجماعة اللي اظهروا علة الاظهار قالوا حاجتين. قالوا احنا عندنا مش التاء هنا تعتبر تاء خطاب خلاص. اظهروا لخطابه هي صحيح المخاطبة انثى بس برضو يعتبر ايه مخاطب معايا. فقالوا اول مانع ما احنا نشبهه بالايه بالمخاطب. يبقى لك وفي جئت شيئا اظهره لخطابي ونقصاني. يبقى اظهره لعلتين. النقصان اللي هو ايه قالوا النقصان نقصان الفعل الفعل بحذف عيني اللي هي ايه اللي سكون ما قبله زي ايه قم اصلها ايه قام. طيب وبع اصلها ايه باع. وسر اصلها ايه بس قالك ده الفعل ناقص ناقص ناقص لاني حذفت عين عشان الحرف الساكن قبل منه. يبقى اظهره لسببين لخطابه ونقصانه. فهو يعني الشيخ بيقول ايه بيقول الحكم وبيقول العلة. قال الجماعة اللي أظهروا جئت شيئا خاصة جئت شيئا اللي أظهروا جئت شيئا أظهروا لعلتين. الأولى الخطاب شبيه بالخطاب والثانية النقصان ماشي. لدول اللي أظهروا. طب اللي قال لك إيه والكسر الإدغام سهلا. أصل الكلام كسر التاء هو اللي سهل الايه الادغام. وانت بين يا احبة. طيب علة المدغمين قالوا ثقل الكسرة في التاء وهي ضمير تأنيث فهو الذي سهل الايه يعني ايه يا مريم لقد جئت لاحظ معي جئت شيئا جئت شيئا. قالوا اهو الكسرة دي عشان صعبة اطلع منها كده هي اللي سهلت الايه سهلت الادغام. يعني برضو الكلمة دي بالذات فيها ايه فيها الاظهار وفيها الايه فيها الادغام. طب كيف نقرأها جيش شيئا. ما احنا قلنا ابدلنا الايه الهمزة ايه ياء. طيب ياء يعني بقت حرف مد مش كده ووقع بعدها مشدد يا مريم لقد جيت وبس تبين معي لقد جيت لأنه هو كمان بيقرأ إيه هي يقرأ بالإضغاط أما جئت شيئا إمرأ وجئت شيئا نقرا لا جئت شيئا لقد جئت شيئا إمرأ وجئت شيئا ما هي المفتوحة دي ممتنعة ممتنعة بالإضغام ليه أهو المنع أهو إذا لم ينون أو يكن تا مخاطبا إذا لم ينون أو يكن تا مخاطبا إنما الخلاف في دي عشان الإيه عشان الكسر وفي جئت شيئا أظهره لخصاله ونقصانه والكلام كده انتهى لا خلاص والكسر والإضغام سهلا اعكس الكلام والكسر لصعوبته سهل الايه سهل الادغام قال الكلام كده والكسر الادغام سهل يعني الكسر اللي موجود في تاء التانيث هو اللي ايه سهله ليه عشان صعب انما ذكها ايه جئت شيئا امرا جئت شيئا نكرا لا مظهره باتفاق ولا خلاف فيها ماشي يا احبه وفي خمسه نعم لا ده هم دول هم دول التوراة ثم مفيش قواعد هنا لا ما تطبقهاش الا على الكلمه دي ما تطبقش هي دي الكلمه دي هتجيب غيرها هات غيرها لو لقيت غيرها في القران يمكن تكون عدة الإمام الأئمة السابقين لا لا لا لا لا لا لا لا كلمات يعني هقول لك حاجة ومن يبتغ غير الإسلام كم كلمة في القرآن يخلو لكم ها وإن يكو كاذبا هي كلمات واحدة ثم قال رحمة الله عليه أيوة يا شيخ سعاد وقت انك هذه القربه لها حضرتك سوره الاسراء فهي بني فاضل سوره هذه القربه حقها ما هي دي تمشي معاه يعني تمشي معاه هتمشي معاه معاه معاه واتي ذل خلاص معي ثم قال رحمه الله عليه وفي خمسه وهي الاوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخل خمسه وهي الأوائل يقصد إيه بالأوائل اللي هي أوائل ولذلك كلم ترب سهل ذكى شدى طفى بس ما هو عايز خمسة خلاص وفي خمسة وهي الأوائل الأوائل اللي هي إيه أوائل البيت ترب سهل ذكى شدى طفى خلاص وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها يعني الثاء تضغم في الايه الثاء اللي تضغم في الايه في الخمسة الأوائل أول حرف من الخمسة ايه ثاء حيث تؤمرون وامضوا اقرأوها كده اقرأوها ما هو ابدأ حيث مرون ايوه حي ما احنا هو ده نسميه حرف ايه زي كاف هيا عين بالدليل حي ها والليم واو وياء سكن وانفتح قبلهما مش كده ولا ايه خلاص يبقى يجوز فيها معي وامضوا حيث تؤمرون هيبدل طبعا هناك الهمزه اللي احنا لسه نروح لها يبقى ايه حيث تؤمرون وحيث تؤمرون ويشدد التاء طبعا ايوه نعم طيب اللي بعد كده ايه السين الحديث سنستدرجه. فين دي؟ الحديث سنستدرجه. طب واحد يطلع لي الآية يقول كده. الله يفتح عليك يا شيخ الشحات. طيب فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ما احنا بندغم الايه؟ ايه الحرف اللي بندغمه؟ التاء. وهو قال لك وفي خمسة وهي الاوائل تاؤها. الاوائل اللي يترب سهل الحديث سنستدرجهم. طيب بعد كده ايه؟ والحرف ذلك. والحرف ذلك زي ايه؟ دي فين دي؟ زين لايه؟ الناس حب الشهوات من النساء والبنين والايه؟ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع. والحرث ذلك. والحرث ذلك. خلاص؟ ها؟ اللي بعد كده ايه؟ حيث شئتما. وبرضه تبقى زيها. ها؟ عايز تمد اللي هو اللين يبقى ايه؟ حيشيتما. خلاص؟ طب بعد كده ايه؟ الضاد. حديث ضيفي. هل اتاك ايه؟ ايوه ضيف ابراهيم. حديث ضيف. يبقى هنا ايه؟ كم حرف كده يا حبه؟ لا كام؟ ما حصل خمسه. بس وصلنا الى كام؟ ايوه من اللي من كم من ايه؟ من ايه؟ شفا لم تضق نفسا بها رد اللي هي ايه؟ رد سنشد فاكرينها؟ رد سنشد حجتك مخلوق ثم. اعمل عليها قوسين هم 16 كده. رد سنشد حجتك مخلوق ثم. ثم قال رحمه الله عليه وفي الصاد سين وفي الصاد وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. يعني الذال بتدخل في الايه؟ في الصاد وفي الصاد والسين. يبقى من المدغم؟ اتسمى عندي ثلاث احرف هم الصاد والسين والذال. من المدغم؟ الذال. فهو لك وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. طب يعني معنى هذا؟ خذوا بالكم انتبهوا يا احبه. الدال تدغم في كام؟ ردوا بسرعه. والتاء تدغم في كام؟ والفاء تدغم في كام؟ طيب وهنا الذال تدغم في كام؟ في اثنين. في الصاد ايوه زي ايه؟ فاتخذ سبيله ما اتخذ صاحبه. بس فاتخذ سبيله ها ماشي دي ودي اتخذ سبيله. طب ايه؟ وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ما اتخذ صاحبه. ادي الايه؟ الذال في السين والذال في الايه؟ في الصاد. في السين فاتخذ سبيله فاتخذ سبيله فاتخذ سبيله. طيب في الايه؟ في الصاد ما اتخذ صاحبه. ماشي يا احبه؟ طيب ثم قال وفي اللام راء وهي في الراء واظهرا اذا فتح. انتبه بصولي كده. وفي اللام راء وهي في الراء واظهرا تعود على الاثنين اذا فتح بعد المسكن منزلا او منزلا زي عملها زي ما انت عايز تعملها. خلاص قال لك اللام تضغط في الراء والراء تضغط في الايه؟ بس بشرط بقى بشرط ايه؟ لا بشرط ايوه مش انفتح. اذا انفتح واظهر يمتنع الادغام اذا كانت اللام او الراء ممتوحه بعد ساكن. يبقى في مانع هنا. خلي بالك التاء عدت لنا بخير المره اللي فاتت بدون موانع والثاء عدت بدون موانع. الدال كان فيها موانع انما هنا ايه؟ معانا مانع. قال لك وفي اللام راء وفي اللام راء يعني مين في دلوقتي مين فينا هيلغم في مين؟ وفي اللام راء الايه يبقى الراء تضغم في اللام وهي في الراء ايوه خلاص واظهرا هما الاثنين متى يظهر اذا فتح بعد المسكن منزلا يبقى اذا نقول يشترط في ادغام اللام والراء في بعضهما ان لا يكون مفتوحتين بعد ساكن اه زي ايه ولم تدغم مفتوحة زي دي ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن زي ايه خلينا الاول نجيب الادغام هن اطهر لكم في مانع اطهر لكم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم الراء مفتوحة قبلها ساكن خلاص اطهر لكم بس على خلاص هؤلاء بناتي هن اطهر لكم اطهر لكم معي طيب بدل سال الايه هو والثانية كمان ايه سيغفر لنا برضو مثال اخر سيغفر لنا كيف نقراها سيغفل اطلع من الراء خالص سيغفل لنا طب كده خدنا الايه ايه في ايه دلوقتي الراء في الايه في اللام طيب كمثل ريح عايزين اللام في الراء كمثل ريح كيف نقراها كمثل ريح خلاص كمثل خلاص خلاص قد جعل ربك ها اللام مفتوحه انتبهوا ما تتسرعوش قد جعل ربك ها ممكن تضغم هتضغم ما هي مفتوحه لانها لم تسبق بايه ايوه كده صحيحين خلاص لانها لم تسبق يبقى خد ايه قد جعل ربك قد جعل اصلها هيجي بعد كده في احرف قربة مخارجها هيبقى له ادغام ليه كل الشيء اللي ليه قد جعل ربك اللي هي ايه وقد سحب الذيل انضفى اللي هو ده القد خلاص طب احنا خدنا كده المدغم امثلة من المدغم امثلة الايه الممتنع افتكروا معايا الممتنع ايه ان تكون الراء مفتوحة وسبقت بايه او تكون اللام مفتوحة وسبقت بايه طيب وافعلوا الخير لعلكم يبقى كيف نقراها بقى مع الادغام قولوا ما ينفعش قولوا ما ينفعش مش هتقولوش لان لو قلنا عباية الخيل لعلكم يبقى امتنع الادغام بسبب ايه قول الاول الراء مفتوحة وسبقت بايه طيب ان الابرار لفي امتنع ليه الراء مفتوحة وايه اللي ساكن الالف خلاص طيب خلاص كده اخدنا امثلة الايه الراء في الايه في اللام امثلة من الممتنع طيب عايزين ايه اللام في الايه في الراء عصوا رسول ربهم رسول ربهم ينفع يمتنع الادغام ليه اللام مفتوحة وسبقت به اللي ساكن الواو خلاص فيقول ربي لولا فيقول ربي لولا فين دي طيب خلاص ماشي يبقى يمتنع تضغم اللام في الراء والراء في اللام بشرط الا تكون احداهما مفتوحة وقبلها ايه وقبلها ساكن في بقى ايه مش ده مانع مش ده مانع ولا ايه يسموه مانع ادغام اول ما قال سوى يبقى ده مستثنى من الايه من الممتنع خلاص المستثنى من الممتنع قال سوى قال سوى قال لا ما تقولش ثم، اصل اعملوا لي خليكم حلوين كده وظبطوا اموركم وتعالى لي عند ايه سوى قال واقفل، عشان ثم ده كلام جديد، ثم ده ايه كلام جديد. سوى قال ان قال دي قال ربي قال رجلان على حسب القاعدة نقول ايه قال ربي يمتنع من ان الادغام بسبب ايه مفتوح قبل او ساكن، قال رجلان يمتنع نفسها خلاص. قال لك ان هذا كثر دوره في القرآن الكريم فالاخف فيه، والمسألة برضو لا كثر دوره ولا ما كثرتش دوره، المسألة كلها موقوفة على الايه على صحة التلقي. يعني معنى كده قال ربي قال ربي خلاص، قال رجلان قال رجلان ها ما هو ما ادام ادام حرف مدغم وسبق بحرف مد يبقى توفرت فيه شروط الايه المد، يبقى يجوز فيه المد، بس لسه احنا جايين هيبقى فيه ايه يجوز فيه القصر والتوسط والمد خلاص. سوى قال ثم النون تضغم فيهما على اثر تحريك سوى نحن مسجلة، ده كلام جديد. قال سوى قال رايح المين رايح المين يا احبه كلام يتبع ايه اللام والراء. قال ثم النون تضغم فيهما في اللام والراء خلاص برضو على إثر تحريك، على إثر تحريك يعني يشترط أن تكون مسبوقة بإيه بحرف متحرك خلاص. بس هو هنا لم يشترط فتح ولا غير فتح، قال ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلة. طيب النون في الراء وإذ تأذن ربك، تأذن ربك خلي بالك الشرط ايه على إثر تحريك يعني مسبوقة بمحرك لم تسبق بايه بساكن، اذا سبقت بساكن ردني خلاص. تأذن ربك ممتنع خلاص، ما قلناش مفتوح ولا مقفول، احنا بنقول على اثر تحريك يعني جت بعد محرك، يعني هؤلاء قومي على اثري على اثري وجايين ورايا خلاص، فهي على اثر يعني يكون وراها ايه وراها حرف متحرك خلاص. تأذن ربك تمتنع؟ طيب كيف نقرأها؟ تأذن ربك. طيب خزائن رحمة ولا ايه؟ طيب فيها امتناع؟ كيف نقرأها؟ خزائن رحمة. طيب لن نؤمن لك، نؤمن لك ها؟ احنا خدنا الاول المثالين اللي فاتوا كانوا ايه النون في الايه في الراء، عايزين ناخد مثالين كمان في اللام. لن نؤمن لك تضغم ولا تمتنع؟ تضغم خلاص. لن نؤمن لك ما احنا عندنا طبعا هيبدل الايه كل همز ساكن بالسوسي ايه ويبدل للسوسي كله مسكن ما جينا لهاش، بس احنا بنقرأ آية خلاص. طيب من بعد ما تبين لهم ها تبين لهم خلاص. طب الممتنع زي ايه؟ عايزين نون بعدها راء او نون سبقت بايه بساكن وبعدها راء، ونون سبقت بساكن وبعدها ايه لام خلاص. زي يخافون ربهم، يخافون ربهم نون بعدها راء يمتنع الادغام ليه يبقى جاءت على اثر ايه؟ على اثر ساكن اللي هو مين؟ الواو. يبقى ما ينفعش نقول ايه؟ يخافون ربهم. معي؟ أن يكون ايه له الملك، مش كده؟ يكون له. طيب يعني يمتنع ولا ما يمتنعش؟ يمتنع خلاص. طيب كده يبقى عندنا ايه؟ يمتنع الادغام اذا سبقت، اذا سبقت. هو قال لك سوى نحن مسجلا مطلقا، نحن دية اذا وقع بعدها لام، لا هي ما في بعد منها اللام، لا يمتنع. زي نحن له مسلمون، نحن له، يبقى دية فيها الادغام خلاص. يبقى نحن دية تعتبر مستثناه من الايه؟ من الممتنع من الادغام. نحن من المستثناه من الايه؟ من الممتنع من الادغام. ثم قال رحمه الله عليه: وتسكن عنه الميم من قبل بائها على اثر تحريك فتخفى تنزلا. هنقرب بقى معلش شويه بقى، لاحظوا عشان ايه؟ وعايز كل اللي قاعد ينتبه لي كويس، عشان دي متعلقة بالإخفاء الشفوي وبالإقلاب، عشان نحسم القضية دي. هو قال ايه؟ وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. زي ايه؟ بأعلم بالشاكرين، علم بالقلم، يحكم بينكم. قال لك ايه؟ نعمل فيها ايه الشغلانة دي؟ اول حاجة نسكن الايه؟ الميم. طب لما سكننا الميم بقت ايه؟ دخل باب من باب الايه؟ ارجعوا للكلام بقى، التجويد بقت اخفاء، اخفاء شفوي. قال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على اثر تحريك فتدغم تنزلا. يعني ما قالش فتضغم، يعني ما جابش سبت الادغام. بس من هنا نتكلم بقى، ما جابش سبت الادغام اهو، قال فتخفى. او ده الفرق بين الايه؟ بين الاخفاء والادغام. احنا عندنا مشاكل دلوقتي كأن ما عندناش قضايا في احكام التجويد الا كيف يكون الاخفاء الشفوي والاقلاب في النون الساكنه والتنوين. نخفق الشفتين ولا نفتح الشفتين؟ نقول من بعد ربهم بهم، ولا نقول ايه؟ من بعد ربهم بهم. طيب هم سموه ايه؟ سموه ادغام ولا سموه اخفاء؟ سموه اخفاء. افتكروا كده في الجزرية لما الامام ابن الجزري رحمة الله عليه قال: واظهر الغنة من نون ومن ميم اذا ما شددا واخفيا واخفيا. انتبه للكلام اللي جاي. واخفيا الميم ان تسكن بغنة لدى باء على المختار من اهل الاداء. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ واخفيا اخفي ايه؟ الميم ان تسكن بغنة لدى باء على المختار من اهل الاداء. باء على المختار اخفيها على القول المختار عند اهل الايه؟ اهل الاداء. عشان نفهم الاخفاء مش هننفع نفهم الاخفاء الا اذا عرفنا الاظهار والادغام. شيخ الاسلام زكريا الانصاري في شرح هذا البيت يقول: الاخفاء هو الوجه المختار، وقيل بالاظهار والادغام. معانا يا عم الشيخ شعبة؟ وقيل بالايه؟ بالاظهار والادغام. لو مش هتستفادوا مني غير المعلومة دي طبعا الموضوع ده انا كنت شغال في بحث فيه عشان اقصره، جايب كلام المتقدمين فيه، بس اللي وقفني فتنة اشد من دي. دي مسألة ما فيش ما خلاص، اللي هي فتنة علو الاسانيد اللي مخلياني دلوقتي بلف حوالين نفسي، اللي هي تعتبر شدة الناس وخلت كأني ما فيش قرآن من غير اسناد، وما فيش اسناد الا لما يكون ايه عالم. فوقف في هذا الموضوع. انا بحثت في المسألة من العلماء، من كبار العلماء المتقدمين، من قال بالإظهار. عرفت مين اللي قال بالإظهار؟ يعني ممكن الإنسان يقول إيه؟ ربهم بهم، ده إيه؟ ده الإظهار. ما أنا أقول لكم الأول نفهم الإظهار والإدغام عشان نعرف الإخفاء. فاكرين في النون الساكنة والتنوين الإخفاء منزلة بين إيه؟ لا إحنا بنقول من صياصيهم، ولا بنقول إيه؟ مش صياصيهم، مش كده ولا إيه؟ لا احنا بنقول من ذا الذي، ولا بنقول ايه من ذا الذي. الادغام الادغام ايه ده مش حاجه، انا بقول الادغام. الادغام هو ايه؟ نص يصيهم. طب الاظهار قالوا لا، ده هي حاجه اسمها اخفاء. يعني اخفاء ايه؟ حاجه بين الايه، بين الاظهار والادغام. طب ازاي؟ مش هتنفع الا تؤخذ مسافاتا من صياصين عشان الغنى. طيب احنا بقى عندنا الاقلاب في النون الساكنه والتنوين، اقول ايه؟ اقول اخفاء في الميم السابقه، في الميم الايه، في الميم الساكنه. لان الامام ابن الجزري قال ايه؟ وحينئذ لا فرق بين انبورك ويعتصم بالله. أنبورك نون ساكنة وقع بعدها الايه؟ الباء. بنعمل ايه؟ نقلب النون الساكنة الى ايه؟ ميم ساكنة. وبعدين نعمل ايه في الميم الساكنة؟ بس خلاص خلينا نقف عندها، قلبناها الى ميم ساكنة، تبقى مش تبقى زيها زي ايه؟ ربهم بهم يعتصم بالله. هو قال كده ابن الجزري. وحينئذ لا فرق بين أنبورك وبين يعتصم بالله. أهي أنبورك يعتصم بالله، إيه عند اللي بيقرأ قراءتي يعني. إنما اللي بيقرأ تاني ما ممكن يقرأ يقول إيه؟ أنبورك أنبورك يعتصم بالله. وممكن يقول أنبورك أنبورك ويعتصم بالله ويعتصم بالله. طيب احنا بقى نرجع بقى لكلام شيخ الاسلام زكريا الانصاري، وقيل بالاظهار والادغام. عرفنا الاظهار مش كده؟ يعتصم يعتصم بالله، اليس هذا هو الاظهار؟ طيب قول بلى بلى ولا نعم بلى. طيب لا سيرة بعدين بقى، لا نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. خلاص أنا بقول إيه؟ أنا قلت إيه؟ أنا ساعتنا نقول سلسة أليس أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول نعم بلى. نفي النفي إثبات. انتبهوا يا حبة، لا يعتصم يعتصم بالله، يبقى ده الايه؟ طيب عايزين بقى نفهم الادغام عشان خاطر نقدر نحرر بقى الاخفاء، عشان الكلام اللي بيتقال في وسائل الاعلام واللي يتقال هنا واللي يضرب ده واللي يطلع الخلق من المنبر. طب الادغام هيكون ايه؟ بالله عليكم ينفع؟ ثبت في التاريخ ينفع يعتصب بالله؟ اسمعوها مني، سامحها يا شيخ سحاتة، يعتصب يعتصب بالله. ينفع الادغام يكون كده؟ ما ينفعش يكون كده، صح ولا لا؟ ما احنا عندنا الشيوخ قالوا ايه؟ على المختار واخفيا الميم إن تسكن بغنة اللذاء باء على المختار من أهل الأداء. ده الوجه المختار ده عندهم هم عند من رأى هذا. إنما ده اللي بيتكلم بالإفراد مشدد مكي بن أبي طالب وأبو جعفر الأنصاري كبار علماء الأمة في القرن، أنا بكلمك في القرن الرابع الهجري. طيب اللي جه قلب الإدغام، احنا عرفنا اللي قلب الإظهار سهلة، اللي قلب الإدغام ينفع يقول يعتصب. طب حبوبة ايه يا عم الشيخ شحاتة الإدغام مش هتنفع إلا كده يعتصم بالله. أصل احنا هم اختلفوا على ثلاث أقوال بس الغنة موجودة والغنة نسبية، يعني احنا معانا الغنة لازمة للنون والميم في أي حال من الأحوال، سواء كانوا في حالة إضغام كانوا في حالة إضغام كانوا في أي حالة من الأحوال، بس إيه الغنة موجودة بس الغنة إيه مش بيقولك أقوى الغنم الإيه المشدد وتفضل تنزل تنزل لغاية ما تدخل على الإيه على المو على الـ على الـ المتحرك، مش كده ولا إيه؟ إن المسلمين والمسلمات خلي فيها غنى ما فيهاش غنى. طب اعمل عشان اعرف فيها غنى ولا ايه؟ إن المسلمين وال لاحظ معي المسلمين والمسلمات المسلمين ها ها ها ها في غنى؟ بس الغنى نسبية، الغنى نسبية، يبقى المتحرك فيه غنى والساكن فيه غنى، من آمن؟ من آمن؟ فيه غنى. انت بين معي؟ الغنة بتتدرج، لما يجي واحد يقول لك الحاجة دي ما فيهاش غنة يبقى هو يقصد عدم كمال الايه؟ عدم كمال الغنة، عدم كمال الغنة. طيب هم اتفقوا على ان النون والميم فيها غنة في اي حال من الاحوال، اللي هيقول يعتصم يعتصم بالله عنده غنة صح ولا لا؟ ايه يعتصب بالله يعتصب بالله عنده غنة. طب اللي هيقول ايه يعتصب بالله؟ يبقى ذهاب الحرف والصفة معا خلاص، يبقى اخواننا اخواننا اللي قالوا باطباق الشفتين باطباق الشفتين جنحوا الى القول الغير مختار. ليه؟ لاني لما احنا قلنا محال ان يكون يعتصب بالله هيبقى مش باقي معايا الادغام الا ايه يعتصم يعتصم بالله يعتصم بالله يعتصم بالله، مش كده ليه؟ ما لازم يبقى معايا فيها قلنا يعتصم يعتصم بالله، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى الإظهار عرفناه والإدغام أدينا عرفناه، وإلا إيه الفرق بين إيه؟ ممن ممن تبين معي؟ ممن من بعد ممن من بعد مش نفسها؟ مش كده ولا إيه؟ طب لما نقول إيه؟ ممن من بعد اتغير الصوت. قالوا واخفيا الامام ابن الجزري الميم ان تسكن بغنة لدى باء على المختار، هيبقى معنى كده ان الاخفاء منزلة بين يعتصم يعتصم بالله وبين ايه يعتصم بالله يعتصم بالله، هتبقى هي ايه يعتصم بالله اللي هي قالها الشيخ عامر عثمان نور الله بصيرته لهذا الامر وقال هذا عليه رحمة الله، هو اللي قال بالكلام ده، قال يا ناس انتبهوا لما احنا نقول من بعد ده احنا كده دخلنا في مرحلة من مراحل الادغام، لما اقول يعتصم بالله دخلنا في مرحلة مش كمال الادغام، ما احنا قلنا ما ينفعش نقول يعتصم بالله هيبقى ايه النظام عندهم؟ انتوا فاهميني ولا مش فاهميني؟ يعني هم دلوقتي قال لك وقيل بالاظهار والادغام، وقيل بالاظهار والادغام. اعيد الكلام ثاني، الامام شيخ الاسلام زكريا الانصاري قال الاخفاء هو المشهور، وقيل بالاظهار والادغام. طب الاظهار عرفناه، يعتصم بالله، يعتصم بالله. طب الادغام هيكون ايه؟ ينفع يعتصم بالله؟ يبقى هنرجع لايه؟ يعتصم بالله، مش كده ولا ايه؟ هيبقى هو ده يعتصم بالله. يبقى اذا اللي قال باطباق الشفتين من وجهة نظري انا، على بس ما طلع المذكرة دي اللي انا اشتغلت فيها وقطعت فيها شوط جامد واقول اني ما وقفنيش فيها الا اللي ما هو اهم، ما هو اهم على من طلعها. خدوا الكلام ده مؤقتا لاني انا جمعت كلام العلماء، كلام سيبويه، كلام ابن جني، كلام الاسترابادي، كلام مكي بن ابي طالب، كلام العلماء المتقدمين. لان اي مسألة لما نيجي نتكلم فيها ما نقولش الفلان اللي بتاع القرن اللي فات ولا ده ولا ده، لا ده احنا نرجع الى التأصيل. لما بدأت انا اشتغل في الاقوال الجالية في الضاد الضائية والضاد الطائية، ما اقولش قال الضباع وقال فلان وقال فلان، لا ده انا رجعت الى ايه؟ اقوال. ولذلك قلت نقول مقتطفة من اقوال المتقدمين من ائمة اللغة وائمة القراءات. اي مسألة لابد فيها من التأصيل، الرجوع الى الاصل. كلام المتقدمين ايه؟ هم اللي المتأخرين خطفها لك وخلاص، قال لك وقيل بالايه؟ وقيل بالاظهار والادغام. طب لما قيل بالاظهار والادغام انا لازم ادور على الايه؟ من قال من العلماء، ومن هو ده من قال بالاظهار؟ مكي بن ابي طالب يا ناس، صاحب الكشف وصاحب الايه؟ صاحب الكتب العظيمة التي انتفع بها ائمة القراءات. متفقين معي؟ اي مسألة تحتاج الى تأصيل، الى الرجوع الى الايه؟ الرجوع الى الاصل مؤقتا الى ان نخرج لكم عمل يكون فيه فايدة وكل حر في هذه القضية. ادم محدش يحجبني على رأي حد. وانا قلت لكم قبل كده لما جاتني واحدة في مركز الحصري وبتقول لي انا بقرأ عند شيختين، اروح عند الاولانية لما اجي في الاقلاب او في الاخفاء تقول لي اطبقي فبطبق الشفتين، اروح عند الثانية تقول لي افرجي، تقول لي افرجي، فبتقول لي اعمل ايه؟ قلت لها كل ما تروح عند واحدة من الاثنين اعمل اللي تقول لك عليه، ولو جات لك واحدة ثالثة تقول لك اظهري قولي لها سمعا وطاعة. اصل ما نوغرش صدور شيوخنا واللي بيعلمونا ان انا اقول له ده فلان بيقول، خلاص انت خد من شيخك واسكت، وبعد كده انت حرر لنفسك اللي انت عايزه. طب ما احنا قرانا على بعض الشيوخ خلاص اطبق الشفتين، وقعدنا مع ناس من اسيادنا العلماء يتكلم ويقول بشده على اطباق الشفتين والواحد يكتب بقه. ليه؟ لان مش عايز ازعل الشيوخ. ما تزعلش شيخك منك، ما تزعلوش منك ادام المساله فيها سعه. مش قالوا كده؟ حتى وان لم يكن وجه مختار حل ده احنا هنيجي لما طلع لكم الكلام ده ابو جعفر الانصاري قال ومن بقى في موضوع الاقلاب من بعد اللي بيخفي بيقول وبعض منتحلي اللغه العربيه من الكوفيين يقولون كذا وكذا، ولكن الاصل فيها الايه؟ الاظهار. انت عندك الحروف المحذر منها من الاخفاء الميم الساكنه، واحذر ايه؟ مش كده؟ يا حلاوتنا اهو، عارفين الامام مكي بيقول ايه؟ الواو والفاء والباء، احذر من وقوع اظهر الميم الساكنه عند الواو والفاء والباء. دخل الباء اللي هي احنا خدناها ايه؟ فالاول الاخفاء عند الباء وسميه الشفوي ايه؟ للقراء. اذا المقصود ايه؟ ما دام المساله فيها سعه يبقى خلاص ما نجيش ندوحها مع بعضينا ونعملها ايه؟ نعملها قضيه ونتخانق مع بعضينا ونبقى قدام المسجد نضيع لنا ساعه ولا ساعتين عمالين نتكلم كل واحد دائما الانسان عدو ما يجهل. طبيعه الانسان كده عدو ما يجهل. اذا كان شيخه اقراه بالاطباق فهو يجهل الايه الافراج. متابعين معي؟ فيناطح في اللي يكلمه على ايه افراج الشفتين، واللي خد عن شيوخه افراج الشفتين تلاقيه برضه طب ليه؟ ما خلاص ده انتوا خدوا الكلام ده، انتوا لو ده لو كلفتوا نفسكوا بس عينك، بس عينك فتحت الجزريه وقرات عند الايه واظهر الغناة في باب الغنة، واظهر الغناة من نون ومن ميم اذا ما شدد واخفيا الميم ان تسكن بغناة لذا باء على المختار من اهل الاداء، واظهرنا عند باقي الاحرف واحذر لذا واو وفاء ان تختفي. مش كده الكلام اللي قاله ايه ابن الجزر؟ ايه ربع تحت شويه كده في الشرح كده اللي من شيخ الاسلام زكريا الانصاري يقول ايه الاخفاء، وقيل بالاظهار والادغام، وقيل بالاظهار والادغام. طب ما دام قيل بالاظهار والادغام ما تجيش انت تحجر عليا برايك انت، انت خلاص خدت بايه اطباق الشفتين اطبق، وقلت لكم الادغام يعني انتبهوا معايا. لما يقول قيل بالادغام مش هينفع الادغام يعتصب، صح ولا لا؟ اصحى يا اخوانا، مش هينفع الادغام يكون ايه يعتصب بالله، مش كده ولا ايه؟ مش هينفع الكلام ده. اللي هينفع ايه؟ اللي ينفع ايه؟ طب ردوا معايا، احنا بنقول ايه؟ مش هينفع يعتصب بالله. حد منكم يتخيل ان يكون، وانا وقعت لكم حاجة؟ طيب مش هينفع الادغام، ما تشغلناش يا حبيبي، مش هينفع الادغام يكون يعتصب بالله، يبقى هنرجع لايه؟ نرجع لايه في الادغام؟ يا بنت اصبري، يبقى الادغام شكله ايه؟ يبقى انتوا مش فاهميني وانا بتكلم. الاظهار عرفناه يعتصم بالله. طب الادغام ينفع يقال يعتصم بالله؟ مش هينفع الايه؟ يعتصم. يبقى هو ده اللي نسميه ايه؟ ادغام. يبقى الاظهار يعتصم بالله، الادغام يعتصم بالله. وان كان ادغام غير كامل قوي التشديد، مش احنا عندنا ادغام كامل وادغام ناقص؟ ها الادغام الكامل في ايه؟ في حروف ايه؟ في اللام والراء والنون والايه والميم. من ربهم، من لدنه، من نعمة، من مال. قلنا الغنة اللي موجودة في ايه؟ في من نعمة، غنة الايه؟ غنة المضغم وليست الايه؟ متفقين معي؟ لا، غنة الايه؟ المضغم فيه وليست غنة المضغم. معي؟ طيب، من يقول نوال فيها تشديد؟ طب بنسميه ايه احنا؟ مش بنسميه ادغام؟ ناقص ولا كامل؟ مش بنسميه ادغام؟ افهموا طلابي، افهموا، بنسميه ادغام. اصل احنا لو ادغمنا كامل هنقرا زي مين؟ زي خلف. هنقراها ازاي؟ من يقول، من يقول نوال، خلاص ده كامل، ده اسمه ادغام كامل، ذهاب الحرف والصفه معا. طب الناقص من يقول نوال. تعالى لي عند الميم الساكنه، لما اقول ادغام كامل يبقى يعتصم بالله. طب ادغم لي ناقص، يعتصم. بس ربنا ينور قلوبنا وقلوبكم. يعتصم بالله. يبقى في الحاله دي اللي يقرا يعتصم بالله يطبق الشفتين عند الايه عند الاقلاب وعند الايه وعند الاخفاء، نقول له انت ادغمت ادغام ناقص، خلاص ناقص ما اخفتش، ولك تفعل ما تريد، لان الشيخ قال وقيل بالادغام والإظهار، ولكن هو قال إيه؟ المختار الإخفاء. طب الإخفاء لابد أن يكون بين الاثنين، بين يعتصم بالله وبين يعتصم بالله. هيبقى ازاي يعتصم بالله؟ ما عندناش غير كده، ده اللي انا وصلت له. والكل يفعل ما يريد، دي اللي وصلت له في المساله. خلاص هنيجي بقى ليه للبيت اللي معانا. قال الشيخ نعم معقوم بالتزم يضم الشفاه جزا كده في الاخفاء نفسه، وبيبني الميم اخفاء الميم على اخفاء. خلاص اللي بعضهم ايه كل واحد يعمل اللي عايز يعمله بقى. يعني احنا دلوقتي خلينا انا اقول اللي عرفته، انا عن نفسي بلغتكم اللي انا عرفته اللي قريته ووصلت له في هذه المساله. كل واحد حر، ما ممكن حد يكون من اللي قاعدين برضه مش مقتنع، لان الناس طلعت في القنوات وقعد يتكلموا له اصلي ما حدش قيل، ما حد لم يقل احد بموضوع ايه عدم اطباق الشفتين الا عالم واحد مصري اسمه الشيخ عامر، الشيخ عامر عثمان. وانا وهو تقريبا الشيخ حرر المساله وبحث فيها فوجد ان الصواب اطباق الايه اطباق الشفتين. طيب انا بحثت في المساله ووجدت اني من وجهة نظري انا في هذه المسألة، لان انا بقول لكم ينفع الادغام يعتصب ما ينفعش. عرفنا الاظهار، الاظهار ايه يعتصم بالله. طب لما ما ينفعش يعتصم بالله هيبقى ايه يعتصم بالله، ونسميه في الحالة دي ادغام ايه ادغام ناقص، ادغام ناقص. يبقى في الحالة دي ادم بقى ده ادغام، ندور على مين هو الاخفاء، ندور على مين هو الإخفاء اللي هو الشيخ قال لنا عليه والمتقدمين الداني وغيره من العلماء ندور عليه هو ايه. متفهم معي يا احبه؟ فهو يبقى بين ايه بين الاثنين. قال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على اثر تحريك فتخفى تنزله. برضه يعني هنا الميم المتحركه التي يقع بعدها ايه باء، بأعلم بالشاكرين، بأعلم بالشاكرين. قال لك سكن الايه، سكن الايه يا احب ردوا عليك، ما تسيبونيش كده اهاتي مع نفسي. بنسكن الميم وما دمنا قد سكننا الميم ووقع بعدها باء هتبقى كيف تقرا؟ انتوا حرين بقى. اذا كنت ممن يطبق الشفتين هتقول ايه؟ اعلم بالشاكرين. اذا كنت ممن يخرج الشفتين هتقول ايه؟ اعلم بالشاكرين. اذا كنت ممن يظهر اعلم بالشاكرين. خلاص؟ خلاص متفقين معي؟ علم بالقلم. سكن الميم. يبقى يا اما تقراها لي كده علم بالقلم او ايه علم بالقلم او ايه علم بالقلم، لانه بقول لك ايه وتسكن عنه الايه الميم من قبل بائها على اثر تحريك. فاكرين اللي فاتت دي على اثر تحريك، يعني الشرط بقى يكون ايه الشرط يكون ايه الشرط بقى الميم لا تسبق بحرف ايه يشترط عند ادغام الميم الا تسبق بحرف ايه، يعني على اثر تحريك، يعني قبلها تحريك. خلاص. وبعدين قال لك فتخفى. لاحظوا معايا يا احبه، ليه ده ماشي من الاول عمال يقول لغة تدغم وفي خمسة وهي الأوائل وكذا ولم تدغم مفتوحة، كله كله ماشي إدغام، وجه هنا الإخفاء. طب ما هي لو إيه لو أعلم بالشاكرين. لا خلاص كل سنة وانتم طيبين، هي إدغام بس نسميه إدغام إيه ناقص، إدغام ناقص، إدغام ناقص. معايا ولا إيه؟ ما هي لإن بسوا تاء، مش ده بنسميه إدغام؟ بس إدغام إيه ناقص ذهاب الحرف والصفة ايه؟ ذهاب الحرف وبقاء الايه؟ وبقاء الصفة. طب عايزين نجيب امثلة على الممتنع. لاحظوا معايا الممتنع ان يكون قبل الميم ايه؟ ساكن. قبل الميم ساكن زي ايه؟ ابراهيم بنين. ابراهيم بنين ينفع تضغم؟ لا. يمتنع الادغام ليه؟ عشان ايه ساكن. طيب اليوم بجالوت. فين اليوم بجالوت دي؟ البقر. لا احنا عارفينها في البقر. فين؟ ها؟ لا طاقة. شاطرة يا بنت. لا طاقة لنا اليوم. يبقى ايه اللي ايه؟ ايه المانع؟ ما ينفعش نقول ايه؟ ما ينفعش ندغم الايه؟ الباء. اصل المانع هيبقى ايه؟ ما احنا لما هندغم هتبقى ساكنة. مش كده ولا ايه؟ طيب. وهي الميم ساكنة. اليوم. اليوم بجالوت. معي؟ طيب. قولوا الأرحام بعضهم. الأرحام بعضهم. ينفع؟ تضغم؟ ايه المانع؟ اللي هي اللي هو الساكن؟ أيوة الألف التي قبلها. يبقى وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. ناخد البيت اللي جاي ده بس وبعد كده اللي عشان نبقى خلصنا من باب الإدغام هيبقى اللي جاية دي قواعد. قال وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصلا. في من يشاء باء يعذب. في من يشاء باء يعذب يعني ايه؟ يعذب من يشاء. دي وردت في القرآن الكريم في كم موضع؟ في خمس مواضع. في خمس مواضع. موضع البقرة. موضع البقرة هو قال ايه هناك في اخر البقرة؟ وحق رهان ضم كسر وفتحة ويغفر يعذب. ويغفر يعذب سما العلا. ويغفر مع يعذب سما العلا. ابو عمرو من اهل سما. هيقرؤون ايه؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء. اما الخمس مواضع اللي معانا التانية اتنين في الايه؟ اتنين في المائدة. ها؟ وواحد فين؟ وفي آل عمران واحد او ثلاثة. وفي الفتح واحد بقى اربعة. وفي التاني؟ في العنكبوت واحد. احسن. الخمس مواضع دولة يقرأ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تابعوا معايا. ويعذب من يشاء. هم كلهم حيبقوا ستة بتاع البقرة. بتاع البقرة أساسا هو مجزوم عنده. إنما المواضع الخمسة دي قال وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم. حيثما أتى هو بيقولك كل اللي موجود. إنما كل الموجود اللي هم آل عمران. آل عمران والمائدة والعنكبوت والفتح. هذا الخمس ايه؟ وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصلا. خلاص كده كلمة معاه الكلام. اللي باقي معانا اللي هو ولا يمنع الإدغام وأشمم ورم وإدغام حرف دي كلها ايه؟ عبارة عن قواعد لما سبق في باب الإدغام الكبير. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.